فكيف يكون مذهبهم باطلا وقد قيل إنهم يمثلون اليوم 95% من المسلمين؟ فليمثلوا ما شاءوا من العدد، فليست العبرة بالكثرة، العبرة بموافقة الحق. ولو أن فردا واحدا خالف أهل الأرض فوافق الحق فهو الجماعة وحده، ولا عبرة للكثرة. وهذا دليل العوام وأشباه العوام الذين دائما نحن الأكثرية، نحن كذا نحن كذا. طلاب العلم لا يحتجون بمثل هذه الحجج، وهذا يكشف جهل من يحتج بالكثرة. فكيف يكون باطلا وقدوتهم، يعني استشكال رقم 2، قدوتهم في ذلك أبو الحسن الأشعري، وقد قربوا الجواب الآن. وكيف يكون باطلا وفيهم فلان وفلان من العلماء المعروفين بالنصيحة لله ولكتابه ولرسوله ولأئمة المسلمين وعامتهم؟ فقرات سيجيب المؤلف على كل فقرة على حدة بتوفيق الله تعالى. يقول المؤلف: قلنا الجواب على السؤال الأول، أي على الفقرة الأولى من السؤال، أننا لا نسلم أن تكون نسبة الأشاعرة بهذا القدر بالنسبة لسائر فرق المسلمين. إذا كانوا قد كثروا في هذا الوقت، وخصوصاً بعد أن انتشر مذهبهم في العراق ثم انتقل إلى المغرب على يد التومرتي، وتبنى المغاربة هذا المذهب وسموا أنفسهم بالموحدين، وقتلوا خلقا لا يحصى عددا لمخالفتهم مذهب أمير المؤمنين التومرتي كما يقول المكريزي. من هنا بدأت فتنة الأشاعرة وقويت شوكتهم، وزعموا أنهم خصوم للمعتزلة، وليسوا بخصوم على الحقيقة، ولكنهم أصحاب، هم يوافقون المعتزلة أكثر من موافقتهم لأهل السنة. وفي زعمهم عملوا بالوسط أو توسطوا بين المعتزلة وبين أهل السنة، ولكن موافقتهم للمعتزلة أكثر وأدق من مخالفتهم لأهل السنة، إذ وافقوا المعتزلة في صفتين عظيمتين من صفات الرب تعالى، ألا وهما القول بخلق القرآن. والسلف مجمعون على تكفير من قال بخلق القرآن، والأشاعرة وافقوا المعتزلة في هذا صراحة في جميع مؤلفاتهم. الصفة الثانية، وافقوا فيها المعتزلة بل الجهمية تجهموا فيها نفي صفة العلو، حيث اعتبروا من يعتقد علو الله تعالى بأنه كافر، وحرموا الإشارة الحسية إلى السماء، وزعموا أن من أشار معتقدا بأن الله في العلو فهو كافر، ومن أشار بدون اعتقاد فهو فاسق. أين موافقتهم لأهل السنة إذا وافقوا الجهمية في هذه الصفة والمعتزلة في الأولى؟ موافقتهم لأهل السنة لو عددنا في مواقف معدودة، ولكن تلك الموافقات كلها لا قيمة لها بعد أن صرحوا بنفي علو الله تعالى وبأن كلامه مخلوق، لا قيمة لموافقتهم لأهل السنة في سائر الصفات، لأن الإنسان